فإن الإنسان لا بد له من لا بد له من أن يقع في الذنوب، ولا بد له في المقابل من التوبة، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد فتح الله تبارك وتعالى بابا عظيما للتوبة، فجعل المسلم تقبل توبته ما لم يغرغر، تقبل توبته ما لم يغرغر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغفر لعبده أو يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم ويكون في حكم الموتى، ويكون في حكم الموتى، فذلك وقت لا تقبل منه التوبة. أو تطلع الشمس من مغربها، يعني الذي في خصيصة كل إنسان، الذي يخص كل إنسان، أنه أن باب التوبة مفتوح له ما لم يغرغر، فهذا من واسع فضل الله تبارك وتعالى وكريم عطائه وإحسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شاب يهودي كان يخدمه، وكان الشاب في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وهو يهودي، فأشار إليه أبوه أن أطع أبا القاسم. فقال الغلام أو الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا كان في مرض الموت، ومع ذلك قبل الله تبارك وتعالى توبته. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب وهو في مرض الموت، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك أو أشفع لك بها عند الله. فكان عنده رفيقان فاجران مجرمان، بئس الأصحاب هم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته، ثم أعادهما كلمتهما له، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الشهادة في مثل هذه الساعة ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فإن ذلك دليل مؤكد وواضح على أن الإنسان في خصيصة نفسه تقبل منه التوبة ما لم يغرغر. أما باب التوبة عموما فإنه يغلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة بالنسبة للناس كلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وكثير التوبة عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وكان بعض الصحابة يعد له في الجلسة الواحدة أنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فإذا التوبة وظيفة العمر، وكلنا خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. فإذا على كل مسلم منا أن يلازم التوبة، وأن يحدث عند كل ذنب توبة ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا يدري متى تكون ساعته، وإنه لا يدري متى يخترم عمره وينتقل من حال الحياة إلى حال الممات. فإذا كان انتقلت روح أو انتقل من هذه الدنيا بالتوبة فإن ذلك علامة للسعادة الأبدية له. والتوبة يجعل لها أهل العلم 3 شروط كما يقول ابن كثير رحمه الله، يعني التوبة النصوح، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يقول ابن كثير رحمه الله: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل ذلك في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه، يعني يرد إليه حقه في هذه الحياة قبل البعث أو قبل الموت. فهذه ثلاثة شروط: أولها الندم، والندم هو الأسف والتحسر على وقوع الفعل وكرهه بعد فعله، فهذا هو حقيقة الندم، وهو أن يندم الإنسان على ما فعل أو فرط في أمر الله. لأن الذنوب على نوعين: ذنوب هي ارتكاب لما حرم الله، وذنوب هي ترك لما أوجب الله. فالإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ومن تاب إلى أو كما قال تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أو التوبة النصوح هو أولا أن يندم على فعله الذي فعل، سواء كان ذلك في ترك الواجب أو إتيان المحرم. والندم توبة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. لأن الندم عمل قلبي، والمقصود في الأعمال كلها أن تبدأ من القلب ولا أن تبقى في ظاهر العمل، بل يجب أن تكون مرتبطة بما في القلب. وبعض أهل العلم يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة يعني أعظم أركان التوبة هو الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويقول بعض أهل العلم: ولا بد في الندم أن يكون من حيث المعصية وقبحها وخوف عقابها، يعني أن الإنسان يستحضر في الندم قبح المعصية وشناعتها، ويستحضر عقابها وأليم عذاب الله عليها، فعند ذلك يندم. الشرط الثاني من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، وهو أن يقف الإنسان عما كان يعمل من الذنوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، فإن كان واجبا بدأ بفعله، وإن كان محرما عزم على ألا يعود إليه وألا يفعله. أما إذا كان يتوب ويعلن التوبة وهو مقيم على الذنب، فهذا في الحقيقة يسميه أهل العلم توبة الكذابين، يسميه أهل العلم توبة الكذابين، كما قال ذلك المناوي رحمه الله. ومما يدل على وجوب الإقلاع عن الذنب أو عدم الإقلاع، وأن عدم الإقلاع عن الذنب فيه خطورة عظيمة على دين المسلم، يعني أن الاستمرار في الذنب فيه خطورة شديدة ومصيبة كبيرة على المسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه الرين. وذلك هو الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا في الحقيقة خطر جدا على المسلم أن يستمر على المعصية ولا يحدث لها توبة صادقة وليس توبة كاذبة، لأن الإصرار على الذنب يخشى معه أن يطبع على القلب، نسأل الله العافية، أو يغلف بالران، فيصبح الإنسان لا يشعر بخطورة المعصية ولا يشعر بوجوب توبتها، ثم لعله يفجأه الموت وهو على ذلك، فيكون في شر أحواله، نسأل الله العافية. الأمر الثالث من شروط التوبة العزم على ألا يعود، وهذا دليل، حين يعزم ألا يعود هذا دليل على صدق التوبة، أنه حين يفعل الذنب ثم يندم ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ثم يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. فذلك كله إن شاء الله أو هذه كلها هي شروط التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أما الشرط الرابع فهذا شرط ليس في عموم الذنوب، وإنما هو في الذنوب التي يكون فيها حق للناس، يكون حق للآخرين، فهذا شرط لها شرط رابع، وهو أن يؤدي الحق إلى أصحابه، وهو أن يؤدي الحق إلى أصحابه، فإنه لا يسلم من شر ذلك الذنب إلا إذا أوصل الحق لأصحابه، وإلا فإنه سيقابل صاحبه يوم القيامة، ووقتها سيكون الجزاء بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة عند لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذا الجزاء في الآخرة إنما يكون بالحسنات والسيئات، وما أشح الإنسان يوم القيامة بحسناته، وما أحرص الإنسان يوم القيامة أن يتخلص من سيئاته. لهذا الله تبارك وتعالى بين يوم القيامة أن الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يقول أهل العلم: إنما يفر لهم خشية أن يكون لهم حقوق، أن يكون لهم حقوق عليه فيأخذوها منه، فلذلك يفر منهم، لا يريد أن يعطي أحدا شيئا من حسناته، ولا يريد أن يأخذ من سيئات أحد من الناس، لأنه إنما وقتها ينظر إلى نفسه، فإذا نجا فتلك الساعة يفكر في غيره. وفي الحديث عن عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قالوا: قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، حتى أقصها منه، حتى اللطمة. قلنا: كيف يا رسول الله؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراتا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. فلذا ينصص أهل العلم على أن الواجب على المسلم أن يتحلل الناس من حقوقهم، وأن لا يموت وقد بقي لأحد من الناس عليه حق، لأن حقوق الناس على المشاحة، وحق الله تبارك وتعالى على العفو والمسامحة. وبعض أهل العلم يذكر مسألة يقع فيها كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم المعافاة، وهي مسألة الغيبة والنميمة. ومعروف أن الغيبة هي قدحك في أخيك أو ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي السعي بين الناس بالإفساد. فبعض أهل العلم يرى أنك إذا اغتبت أحدا أو فعلت أو نممت عنه أو نممت له أو عنه، فإنه يوجبون على الإنسان أن يذهب إلى ذلك الشخص ويتحلله. وهذا في الحقيقة يفتح بابا عظيما للشر بين الناس، فإن الإنسان لو قال لفلان: يا فلان، قد قلت فيك كذا وكذا، إن كان صدقا فهو مصيبة، وإن كان كذبا فهو مصيبة، وهذا يفتح باب الشر والعداوة بين الناس. لهذا بعض أهل العلم يرى أن لا تخبر المغتاب ولا الذي نممت عنه أن بهذا، لأن هذا يفتح باب العداوة بين المسلمين، ولكن تذكره وتثني عليه وتمدحه بما فيه في الأماكن التي ذممته فيها، وتذكره بخير في تلك المواطن. وإذا ترتب على ذلك شر تذهب إلى الناس الذين ترتب على قولك بالنسبة لهذا الشخص المغتاب شر، تنبههم على عدم صدقك في ذلك. وكذلك يقولون أن الإنسان يستغفر لمن اغتابه حتى يرى أنه قد وفاه حقه، فهذا كله يدلك على خطورة حقوق الآدميين، وأن الإنسان يجب أن يكون لسانه عفيفا عن أعراض الناس، وأن تكون يده مكفوفة عن البطش والإيذاء والاعتداء على الحقوق، وكذلك رجله ألا يسير بها إلى أذية أحد من المسلمين، لأن ذلك كله سيكون فيه القصاص يوم القيامة، يوم لا تجد إلا حسناتك تدفع بها وإلا سيئاتك تدفع بها. وكلنا يعرف حديث المفلس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي بأعمال كالجبال من صلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فرغت حسناته وضع عليه من سيئاتهم، ثم طرح على وجهه في النار، فلم تنفعه نسأل الله العافية حسناته التي كانت مثل الجبال، فقد استغرقها الديانة الذين كان يفسد عليهم حياتهم بأذيته، نسأل الله العافية. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن لقيه، هذا الذي ذكرناه كله فيما يتعلق بالمسلم إذا كان ارتكب ذنبا في الحياة، ما حال المسلم إذا ارتكب ذنبا ولم يتب وجاء يوم القيامة ما حاله؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. قوله رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب، هذا ليس يعني باللزوم أن يكون مصرا، إنما كل من لقيه على ذنب على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها قبل موته فهذا حاله. الذي عليه أهل العلم أن من مات وعليه ذنوب كبائر لم يتب منها فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، يعني لا نقطع له وإن كنا نعلم عنه فساد حال، وإن كنا نعلم عنه ارتكاب ذنوب لا نقطع له بعذاب الله، لأن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة جل وعلا. والله تبارك وأهل السنة حين يقولون هذا يستدلون لذلك بأدلة، وهي أن مرتكب الكبيرة قد يغفر له ابتداء ويدخل الجنة، وقد يعذب بعذابات تكون في الموقف، وقد يعذب في القبر، وقد يعني يقع في الحياة الدنيا ما يكون تكفيرا لخطاياه بأمراض ومصائب يبتلى بها، فإذا جاء يوم القيامة تجاوز الله عنه وأدخله الجنة. وقد يعذب أيضا يوم القيامة ولا يتجاوز الله عنه بل يدخله النار، لكن الذي يجمع عليه أهل السنة أن كل من مات موحدا فهو تحت المشيئة، وإذا أراد الله عذابه فإنه يعذبه على قدر ذنبه، ثم آخر أمره إلى الخروج من النار، فلا يخلد في النار موحد، فلا يخلد في النار موحد. والأدلة على هذا كثيرة ظاهرة، يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا كل من مات يقول أهل العلم هو تحت المشيئة، كل من مات من موحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن كان صاحب ذنوب، وإن لم يكن صاحب ذنوب فهذا الذي يرجو له المسلم النجاة ابتداء. والأحاديث أيضا في هذا كثيرة، منها حديث الذي ذكرته لكم وحديث عبادة بن الصامت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وسبق ذكر الأدلة التي تدل على خروج أناس كثير من على خروج الموحدين من النار، ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان أو من خير كما في بعض الروايات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. وكذلك أحاديث الشفاعة التي سبقت، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن هؤلاء هم المحتاجون للشفاعة والمضطرون لها، فلهذا يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يشفع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يشفع فيه فيخرج من النار. فإذا هذه النصوص تدل على عقيدة أهل الإسلام وعقيدة أهل السنة، وهو أن من مات من أهل الإسلام فإنه تحت المشيئة، وإن عذبه الله تبارك وتعالى فإنه سيخرج من النار آخر الأمر ويكون مصيره إلى الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة قد صرح بها أهل العلم. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فذكر عقيدتهما ومن ذلك وأن أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. يقول: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم بل نكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الطحاوي رحمه الله وهو يحكي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، يعني مقرين له بالربوبية والألوهية ولنبيه بالرسالة، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. ويقول الطبري رحمه الله تعالى وهو إمام أهل التفسير وإمام أهل التاريخ، يقول: نقول عن أصحاب الكبائر: هم مسلمون فسقة عصاة لله ورسوله، ولا ننزلهم جنة ولا نار، يعني لا نحكم على الفرد منهم بالجنة والنار، ولكننا نقول كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول: هم في مشيئة الله تعالى ذكره، إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها، ولكنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم، ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة. وكذلك كلام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذلك قول شيخ الإسلام، ويقول: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. فإذا هذه النصوص واضحة صريحة بينة، عليها نور ولها ارتباط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله، أو هي مستخرجة من معاني كلام الله وكلام رسوله، ولكن أهل البدع نسأل الله العافية على خلاف ذلك، فالخوارج والمعتزلة ويوافقهم الإباضية والزيدية، هؤلاء كلهم يقولون إن مرتكب الكبائر في الآخرة مخلدون في النار، والنصوص على خلاف قولهم، ولا شك أنهم مبتدعون في هذا القول الذي قالوه، وهو قول حتى لا يتفق لا مع العقل ولا مع القياس. فرجل عاش حياته في طاعة الله ثم ابتلي بذنب عند موته أو قبل موته، فمعنى ذلك أنه على كلامهم انهدم كل أعمال، انهدمت كل أعماله السابقة، فانهدم عمل 40 ولا 50 ولا 60 سنة، وهذا كله في الحقيقة يتنافى مع العقل والقياس، فضلا عن أنه يتنافى مع الشرع والدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى وذكره رسوله، ويتنافى مع الرحمة والكرم والجود الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه، وأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. يعني إذا كان حال المؤمنين، وهذه ميزة عظمى لمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم عليها وأن يميتنا عليها سبحانه وتعالى، هذه ميزة عظمى لأهل التوحيد، أنهم حتى أن مذنبيهم لهم رجاء برحمة الله عز وجل، ومآلهم آخر الأمر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، مآلهم آخر الأمر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يهلك على الله إلا هالك. أما الكفار نسأل الله العافية، فهو من لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، ليس له رجاء ولا رحمة، ليس له رجاء برحمة الله عز وجل ولا غفرانه، ولا يخرج نسأل الله العافية من النار. والكفار إذا نظرت إلى الكفار من هم؟ الكفار 4 أصناف حسب النظر في نصوص الشرع: هم المرتدون والمنافقون وأصحاب الملل غير الإسلام، سواء كانت شركية أو غير شركية، والملاحدة. فكل من دخل تحت صنف من هذه الأصناف فهو كافر، فالمرتد كافر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن ارتد عن دينه فلا حساب لكل عمله، لأنه تحبط كل أعماله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فنسأل الله العافية، من مات مرتدا فهذا لا رجاء له برحمة الله، ولا يقبل الله منه عملا كان قد عمله من قبل. أما المنافقون فهذا الدليل صريح في كفر المرتد. أما المنافقون، والمقصود بالمنافقين هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لأن المرتد يظهر الكفر والمنافق يظهر الإسلام وحقيقته في الداخل الكفر، حقيقته في الداخل الكفر، كالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته. فالمنافقون كفار لقول الله تبارك وتعالى وهو صريح في ذلك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نسأل الله العافية. فهم يظهرون الإيمان وفي حقيقتهم في الداخل الكفر الحقيقي والإنكار والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله. أما أصحاب الملل فكل من ادعى ملة غير ملة الإسلام فهو مختوم بالكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا دين الإسلام، بل لم ينزل من السماء إلا الإسلام، الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، فمن كان على الإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مثله مثل غيره من المسلمين، إن جاء بذنوب فأمره إلى الله، وإن جاء بتوبة وعمل صالح فلا شك أنه مغفورة ذنوبه وأنه إن شاء الله إلى الجنة. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل صريح: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، طيبا أو خبيثا، صالحا أو طالحا في نفسه، يعني في أخلاقه في تصرفاته، هؤلاء كلهم نسأل الله العافية إلى النار، بل إن الله تبارك وتعالى قال كما ستأتي: أولئك هم شر البرية. فكل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، مهما كانت ملته ومهما كانت أخلاقه ومهما كانت نسأل الله العافية أعماله، لأن المقياس يوم القيامة على الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. أما الملاحدة فالملحد هو الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى أو ينكر الآخرة، فكل هؤلاء من الملاحدة، والله تبارك وتعالى يقول عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففرعون إمام الملاحدة، إمام كل ملحد يأتي من زمنه إلى الآن إمامه فرعون، وهذا نسأل الله العافية جزاؤه ومن سلك سبيله. وكل هؤلاء هذه الأصناف لا أمل لهم في رحمة الله، لا أمل لهم في رحمة الله يوم القيامة، يرحمهم الله في الدنيا ويعطيهم في الدنيا وينعم عليهم في الدنيا، أما يوم القيامة فلا رحمة لهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة يتراحم الناس بها بينهم في الدنيا، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تطعه، وادخر للمؤمن 99 رحمة ليس للكافر فيها نصيب. نسأل الله العافية جزاء كفره وجزاء إعراضه عن أداء حق الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كلهم في النار خالدون، كلهم في النار خالدون، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهذا نسأل الله العافية حال كل من مات كافرا، حتى لو كان من أهل الكتاب، وحتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يشهد بأن محمد رسول الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نسأل الله العافية. فهذا في الحقيقة كله يبين عقيدة أهل السنة، وأن أهل السنة بالنسبة لأهل الإسلام من مات وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه تحت المشيئة إذا مات ولم يتب من تلك الكبيرة، وأنه إن دخل النار فإن له رجاء أن يخرجه الله منها يوما من الأيام، كما سبق ذكره في الأحاديث. وأما من مات كافرا فنسأل الله العافية، فهؤلاء لا رجاء لهم ولا أمل في رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما هم مخلدون في النار أبد الآباد. نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. هنا هذه مسألة ذكرها، هي من مسائل الفقه، هي من مسائل الفقه ومسائل الحدود والجناية الحدود. إنما ذكرها الإمام أحمد هنا رحمه الله لأن الخوارج ينكرون الرجم، ينكرون الرجم، فذكرها ردا على أهل البدع. والرجم هو كما قال أهل العلم للرجل أو المرأة المحصن، يعني الذي تزوج، الذي تزوج فإنه يرجم إذا نسأل الله العافية زنى. والزنا لا شك أنه من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالزنا بالنسبة للمحصن فيه الرجم، أما بالنسبة للبكر فإنه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 100 ويغرب عام. والحد هذا حد الرجم إنما ظهر في السنة ولم يظهر في الكتاب، بل الذي في الكتاب قول الله تبارك وتعالى، يعني الحكم كان في أولا بالنسبة للزنا قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني تسجن أبدا، تسجن أبدا حتى تموت. ثم قال الله تبارك وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فيقول أهل العلم أن الآية الأخرى هي في البكر، أن البكر يؤذى بالجلد والتقريع والتوبيخ، هذا في البداية. ثم الله تبارك وتعالى أنزل حكم الزنا أو حد الزنا بقوله تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالله تبارك وتعالى حكم بهما بالجلد بالنسبة للزاني والزانية، ولكنه لم يتضح هذا بالنسبة للمحصن أم للبكر. ثم جاءت السنة ببيان الحكم المتعلق بالبكر والثيب، وأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني فإن من خذوا عني فإن قد جعل الله لهن سبيلا، يعني الذي في قول الله تبارك وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فلذا أهل العلم ينصون على هذا، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذه المسألة غير موجودة في القرآن، الذي موجود في القرآن هو الجلد، فلذلك أخذ بذلك الخوارج ونبه أهل العلم على هذا. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك في خطبته في آخر حياته، فقال رحمه رضي الله تعالى عنه: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، يعني أنه كان في القرآن تقرأ آية الرجم، وهو قوله وهي الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت تقرأ، وقال عمر بن الخطاب: إنا كنا نقرأها، ولكن الله تبارك وتعالى قد نسخها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول القائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكونه يكون في كتاب الله واضح من قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو كان من سنته، فإن ذلك واجب التنفيذ على المسلمين. فهذه المسألة كما قلت إنما ذكرها الإمام أحمد هنا لأن الخوارج كانوا ينازعون فيها، لأنهم لا يقبلون السنة ويقولون إنه لم يأتي في القرآن إلا حكم إلا الجلد بالنسبة للزاني، وينكرون الرجم، فلذا ذكرها هنا، وإلا فهي مسألة من مسائل الفقه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.